يا ربي أسألك الخلاص لحالي. مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى برنامج المواعظ الهامة في أهوال يوم القيامة. هذا أقدم يا إلهي في غد يوم الوقوف بذلتي وخبالي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. إخواني الكرام، أيها المسلمون في كل مكان، في هذا اللقاء الطيب المبارك علينا أن نطلق العنان لرجاء الكريم الرحمن. ففي اللقاءات الماضية كنا نتكلم عن تلك الأهوال وتلك الأحوال وتلك المصائب التي والله ما ندري أنحن فيها من أهل اليمين ونسأل الله ذلك، أم نحن فيها من أهل الشمال ونعوذ بالله من ذلك. وغلبنا في تلك اللقاءات جانب الخوف على جانب الرجاء، لأن الناس في هذه الأيام قد طغت عليهم الغفلة إلا من رحم ربي، وتلك المواضيع لم تعد تطرح بتلك الكثرة، فإن فيها قلة وندرة. لذلك هذا اللقاء سنغلب فيه جانب الرجاء. أيها المشتاق، ينبغي لك أن تشغل قلبك وتعمل أفكارك بالتطلع إلى ما أعد الله عز وجل لأوليائه في جنته، وعليك أن تشتاق إلى ما وصف الله تعالى لنا من نعيمها. فمن اشتغل بذكرها واشتاق إلى نعيمها، ما النتيجة لها عن الرغبة في الدنيا والحرص عليها، وترك طلب العلو فيها. وهذا الذي نريده من أمة الإسلام اليوم، نريد أن تكون أمة أخروية لا تكون دنيوية، أن تكون بهممها أمة سماوية لا أرضية. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. وقال تعالى: جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وقال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وقال تعالى: في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. وقال عز وجل: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس. اسمع اسمع يا مشتاق، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام هاربها. واعلم بارك الله فيك أن من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات، وهذه هي العلامة. ومن أشفق من النار لها عن الشهوات، ومن ترقب الموت هانت عليه المصيبات. أخرج أبو داود والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم رجع فقال: يا رب، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم حفها بالمكاره، أي حف الله الجنة بالمكاره، فقال الله: اذهب فانظر إليها. فذهب إليها فقال: يا رب، وعزتك، لقد خشيت ألا يدخلها أحد. فلما خلق الله النار قال: يا جبريل، اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها فقال جبريل: يا رب، لا يسمع بها أحد فيدخلها. ثم حفها بالشهوات أي النار، فقال: يا جبريل، اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها فقال: يا رب وعزتك، لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. فيا معشر المشتاقين، جاهدوا عدوكم اللعين بترك الشهوات، ونافسوا وتنافسوا وتسابقوا في أفعال الخيرات، وتحملوا في طاعة مولاكم المكروهات، يسكنكم مولاكم الجنات، ويبوئكم أعلى الغرفات، ويرفع لكم الدرجات. الجنة وما هي صفتها؟ الجنة وماذا قالوا عنها؟ اسمع معي بقلبك لا بأذنك. بطحاؤها الياقوت، وترابها مسك أبيض، ووحلها عنبر أشهب، وكثبانها كافور أصفر، وأفناؤها سندس وإستبرق، وزهرها رياض أصفر، وورقها برود خضر، وثمرها حلل صفر، وسقيها زنجبيل وعسل، وعبقها زعفران مبهج، وظلها مجالس أهل الجنة. فبينما أهل الجنة ذات يوم يتحدثون في ظلها، إذ جاءتهم الملائكة بنجائب مزمومة، مزمومة بسلاسل من ذهب، كأن وجوهها المصابيح نضارة وحسنى، وبرها خز أحمر، وعبقري أبيض، مختلطان الحمرة بالبياض والبياض بالحمرة. لم ينظر الناظرون إلى مثله حسنا وبهاء. نجب من غير رياضة، رحالها من الياقوت الأخضر، ملبسة بالعبقري والأرجوان، لجمها ذهب، وكسوتها سندس. فأناخوا إليهم أي الملائكة، أناخوا إلى أهل الجنة تلك الرواحل، وحيوهم بالسلام من عند رب السلام، وقالوا لهم: أجيبوا ربكم جل جلاله، فإنه يستزيركم فزوروه، وليسلم عليكم وتسلموا عليه، وينظر إليكم وتنظروا إليه، ويكلمكم وتكلموه، ويحييكم وتحيوه، ويزيدكم من فضله، فإنه ذو رحمة واسعة وذو فضل عظيم. فيتحول كل رجل منهم على راحلته، ثم يسير بهم صفا واحدا معتدلا، الرجل إلى جنب أخيه، ولا تعد أذن ناقة أذن صاحبتها، أي أنهم في صف واحد لا يتقدم أحدهم على الآخر. فإذا وقفوا، فإذا بالجبار جل في علاه قد سألهم وطلبوا رؤية ذلك الوجه الكريم، وتجلى لهم في عظمته العظيمة، فيسلمون عليه ويرحب بهم، وسلامهم تحيتهم أن يقولوا: ربنا أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول لهم ربي جل في علاه: عبادي، عليكم السلام مني، وعليكم رحمتي ومحبتي، مرحبا وأهلا بعبادي الذين أطاعوني بالغيب، والذين حفظوا وصيتي ورعوا عهدي، وكانوا مني على كل حال مشفقين. فيقولون: وعزتك وجلالك وعظمتك ما قدرناك حق قدرك، ولا أدينا إليك كل حقك، فأذن لنا بالسجود لك. فيقول لهم ربي جل في علاه: إني قد رفعت عنكم مؤنة العبادة، فهذا حين أرحت لكم أبدانكم، وهذا حين أفضيتم إلى روحي ورحمتي وجنتي وكرامتي، ومبلغ الوعد وعدتكم، فسألوا لي ما شئتم، وتمنوا علي أعطيكم أمانيكم، فإني لن أجزيكم اليوم بقدر أعمالكم، لكن أجزيكم بقدر رحمتي وكرامتي ورأفتي وعزي وجلالي وعظمة شأني، فاسألوني ما شئتم. فما يزالون في الأماني حتى أن المقصر في أمنيته يقول: ربنا، تنافس أهل الدنيا في دنياهم، وفغر بعضهم إلى بعض، فاجعل حظي من الجنة كل شيء كان فيه أهل الدنيا من يوم خلقتها إلى يوم أفنيتها، فإنا رفضناها وزهدنا فيها وصغرت في أعيننا تشاغلا بأمرك وإعظاما لك وإجلالا وإعزازا. فيقول لهم ربي: لقد قصرتم في أمنيتكم ورضيتم بدون حظكم وبأقل من حقكم. الكريم يريد أن يعطيهم فوق ما يصلون إليه وفوق ما يتصورون وفوق ما يطلبون. قال: فانظروا إلى ما أعددت لكم وإلى ما لا تبلغه أمانيكم ولم يخطر على قلوبكم. فيؤتون ذلك فيقولون: ربنا أنت أحق بالأمن والرحمة، ولو وكلتنا إلى أنفسنا وأمانينا لضيعنا حظنا، وإذا بقباب في الرفيع الأعلى قد نصبت، وغرف من الدر والمرجان قد رفعت، أبوابها من ذهب ومنابرها من نور وسرورها من ياقوت وفرشها من سندس وإستبرق، يفور من أعراسها وأفواهها ماء، نور شعاع الشمس عنده كنور الكوكب الدري. فإذا هم بقصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهر نورها، فلو أنها متخذة إذا لم تنعت الأبصار من شدة صفائها وعتق جوهرها، فما كان منها أبيض فمن الياقوت الأبيض مفروشا بالحرير الأبيض، وما كان منها أحمر فمن الياقوت الأحمر مفروشا بالعبقري الأحمر، وما كان منها أخضر فمن الياقوت الأخضر مفروشا بالسندس الأخضر، وما كان منها أصفر فمن الياقوت الأصفر مفروشا بالأرجوان الأصفر مبوبة بالذهب الأحمر والفضة البيضاء. يا الله، ما هذا النعيم! ووالله إن المحروم من يحرم هذا الفضل العظيم. قواعدها من جوهر وأركانها من ذهب وبروجها غرف من مرجان، فهم كذلك. وإذا براذين مقربة من الياقوت الأحمر مصنوعا فيها الروح، بجنبها الولدان المخلدون، وهذه البراذين هي كالخيول، وبيد كل وليد حكمة برذون من تلك البراذين. على كل أربعة منها مرتبة من مراتب الجنة. واسمع إلى أوصاف السرر: سرير من ياقوت، وعلى كل سرير قبة من ذهب مفرغة في كل قبة منها، فراش من فرش الجنة ليس في الجنة لون حسن إلا وهو فيها، ولا ريحة طيبة إلا عبق بها، ينفذ ضوء وجوهها غلظ القبة حتى يظن من ينظر إليها أنها من دون القبة، يعني أنها خارج القبة. يتبين مخها في عظامها كما يتبين السلك الأبيض في الياقوتة الصافية. ثم يأمر الله جل في علاه رجلا منهم فيتحول في مركبه مع صاحبته، وسنكمل في اللقاء القادم بإذن الله ما هو ذلك الحديث الذي يدور بين ذلك الرجل وصاحبته من الحور العين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.